كل شيء فاعبدوه، اصرفوا له العبادة وحده، ما يجوز أن تصرف العبادة له ولغيره، لأنه جل وعلا يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فهو متروك. لا إله إلا هو خالق كل شيء، خالق كل شيء. تقدم ذكر الخلق ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء، هل هذا تكرار؟ لا. يقول المفسرون رحمه الله خلق كل شيء فيما مضى، وخالق كل شيء حالا ومستقبلا، يعني ما في خالق مع الله تبارك وتعالى. خالق كل شيء فاعبدوه، اعبدوه وحده، له العبادة ولا تصرف العبادة لغيره، بل هو الإله الحق المستحق للعبادة، فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هو الذي متولي لجميع شؤون عباده جل وعلا، فهو المتصرف فيهم، وهو المنعم عليهم، وهو الذي يثيبهم على أعمالهم الصالحة ويعاقبهم على أعمالهم السيئة إذا شاء جل وعلا، وهو المتولي لأمور عباده. لم يكن ذلك لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وهو على كل شيء وكيل، يعني أنه على كل شيء هو المتصرف فيه وهو المتوليه. تقول مثلا هذا وكيلي، يعني يتصرف عنك، فالوكيل من المخلوقين يتصرف عن موكله، والله جل وعلا ما وكله أحدا غيره، وإنما وكل نفسه بعباده، تكفل بأمور عباده جل وعلا، وهو على كل شيء وكيل صغير أو كبير، فهو متولي ومتصرف وموجه عباده لما يشاء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. لا تدركه الأبصار ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. لا تدركه، معنى لا تدركه يعني لا تراه، لا، فلما تراءى الجمعان قالوا قال إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فالرؤية غير الإدراك. تقول مثلا أنا أرى السماء، لكن هل أحيط بها كلها؟ ما أدركها، وهي مخلوقة من مخلوقات الله. إذا صرت في مكان نائ عن الكعبة وأرى جهة من جهاتها، يقال لي هل ترى الكعبة؟ أقول نعم أراها. يقال هل تحيط بها، هل تدركها؟ أقول لا، ما أراها كلها، أرى قسم منها، أرى الركن اليماني أو أرى الركن الشامي أو نحو ذلك. لا تدركه الأبصار، لا تدركه، لا تحيط به. بعض أهل البدع أخذوا بهذا ظاهر الآية لا تدركه الأبصار، وهم المعتزلة ومن لف منهجهم ومن أخذ بمنهجهم قالوا لا تراه، الذين ينكرون الرؤية رؤية الله جل وعلا في الدار الآخرة يقولون الله جل وعلا يقول لا تدركه الأبصار، يعني لا تراه الأبصار. والله جل وعلا يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، من النظر الأول من النظرة والثاني من النظر، إلى ربها ناظرة ترى الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ليس دونه سحاب. وأحاديث رؤية المؤمنين لله جل وعلا في الجنة متواترة كثيرة. والذين أنكروا ذلك أنكروا ما دل عليه القرآن وما دلت عليه السنة، وتنقصوا الله جل وعلا وردوا ما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال جل وعلا عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الكفار ما يرى يحجبون من رؤية الله جل وعلا. فإذا كان المؤمنون لا يرون الله جل وعلا في الآخرة صاروا مثل الكفار. وإنما أفضل وألل وأحسن نعيم عند أهل الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. جعلنا الله وإياكم جميعا ممن ينظر إلى وجه ربه الكريم جل وعلا. إذن معنى قوله جل وعلا لا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به. وكما جاء في الحديث لو أن بني آدم من آدم إلى آخرهم قاموا في صف واحد كلهم ما أحاطوا بالله جل وعلا، لأن الله جل وعلا لا يحيط به شيء من خلقه، فهو أكبر وأعظم من كل شيء. لا تدركه الأبصار، لا تدركه، لا تحيط به، وهو يدرك الأبصار، هو جل وعلا يدرك الأبصار ويرى الشيء الدقيق مهما بلغ في الدقة فالله يراه. ثم أكد هذا بقوله جل وعلا وهو اللطيف الخبير. اللطيف بمعنى اللطف والرفق، وبمعنى أنه يرى الشيء وإن قل وإن ضعف في مرعى العين، كل شيء يراه سبحانه وتعالى. الخبير المدرك للأمور يقال هذا خبير زراعي. اثنان يمران بالمزرعة، واحد خبير يقول أقوالا كثيرة عنها وعن حسنها وكذا، أما الراعي الآخر ما يدري عن بعض العيوب، ما يدرك، ما يعرف. فالخبير الذي يدرك خفايا الأمور، والله جل وعلا خبير بالأمور كلها ظاهرها ودقيقها ما هي عليه وما تؤول إليه. وفي هذا إثبات الأسماء والصفات، الأسماء الحسنى لله جل وعلا والصفات العلى. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يدرك ويميز ويعرف جل وعلا ويرى الشيء الذي يحصل فيه البصر ويعرف ذلك، وهو جل وعلا الذي ركب هذا الشيء. ما الفرق بين الأذن والعين مثلا واللسان إلا بقدرة الله جل وعلا؟ اللسان لو أخرجه الإنسان هل يرى فيه؟ ما يرى، لأنه ما جعله الله جل وعلا للرؤية. الأذن أبرزها ليرى فيها، ما يرى. العين يرى فيها، لكن لو سلط عينه ليسمع فيها ما يقال ما سمع، فهو الذي جل وعلا ركب هذا الشيء في هذه الحاسة الرؤية، وهو الذي يدرك الخفايا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما هي الروح؟ شيء تجعل الإنسان يتصرف ويذهب ويجي ويتكلم ويعمل وإذا سلبت الروح صار الجثة هامدة. وما هي هذه الروح؟ من أمر الله جل وعلا. ما يستطيع الأطباء يمنعوها من الخروج، تبقى في الجسد، ولا يستطيع أحد أن يردها على الجسد بعدما خرجت ويبث فيه الروح. وهو اللطيف جل وعلا المدرك لخفايا الأمور، الخبير بأحوال عباده جل وعلا. فمن هذه صفته هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له. اقرأ. يقول تعالى: ذلكم الله ربكم، أي الذي خلق كل شيء ولا ولد له ولا صاحبة. لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه، أي فاعبدوه وحده لا شريك له، وأقروا له بالوحدانية وأنه لا إله إلا هو، وأنه لا ولد له ولا والد ولا صاحبة له ولا نظير ولا عديل، وهو على كل شيء وكيل، أي حفيظ ورقيب، يدبر كل ما سواه ويرزقهم ويكلأهم بالليل والنهار. وقوله لا تدركه الأبصار فيه أقوال للأئمة من السلف، أحدها لا تدركه في الدنيا وإن كانت تراه. لا تدركه يعني لا تراه في الدنيا، وهذا هو الصحيح. لما سأل موسى ربه عليه السلام أن يريه نفسه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. ما تستطيع أنت في الدنيا أن تراني، إن المخلوق ابن آدم في حال الدنيا ما عنده قدرة على أن يرى الله جل وعلا، ما يتحمل، لكن في الدار الآخرة يتنعم بهذا أكمل نعيم. لهم الحسنى وزيادة، الزيادة قالوا هي النظر إلى وجه الله الكريم فوق الحسنى. نعم. لا تدركه في الدنيا وإن كانت تراه في الآخرة، كما توارت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ما طريق ثابت في الصحاح والمسانيد والسنن، كما قال مسروق عن عائشة أنها قالت: من زعم أن محمدا أبصر ربه فقد كذب على الله، فإن الله تعالى قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يعني ما رآه بعيني رأسه عليه الصلاة والسلام، ما رأى ربه بعيني رأسه وإنما رآه بقلبه جل وعلا. وخالفها ابن عباس فعنه إطلاق الرؤية، وعنه أنه رآه بفؤاده مرتين. والمسألة تذكر في أول سورة النجم إن شاء الله. وقال يحيى بن معين: سمعت إسماعيل ابن علية يقول في قول الله تعالى لا تدركه الأبصار، قال هذا في الدنيا، وقال آخرون لا تدركه الأبصار أي جميعها، وهذا مخصص بما ثبت من رؤية المؤمنين له في الدار الآخرة. وقال آخرون من المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية أنه لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة، فخالفوا أهل السنة والجماعة في ذلك مع ما ارتكبوه من الجهل بما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله. أما الكتاب فقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: يومئذ ناظرة من النظرة، إلى ربها ناظرة من النظر، فالأولى ضاد والثانية ضاء، والنظرة غير النظر، النظرة الجمال والبهاء والحسن، وجوه يومئذ ناظرة من النظرة إلى ربها ناظرة من النظر، من النظر إلى وجه الله الكريم. نعم. وقال تعالى عن الكافرين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. الله جل وعلا بيّن أن الكافرين محجوبون عن رؤية الله، فدل هذا على أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى. قال الإمام الشافعي: فدل هذا على أن المؤمنين لا يحجبون عنه تبارك وتعالى. أما السنة فقد توارت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة. القرآن والسنة دل على نظر المؤمنين إلى الله جل وعلا في الجنة، وأخذ بهذا علماء السنة والجماعة، وخالف في هذا بعض علماء الضلال كالمعتزلة والخوارج وغيرهم من فئات الضلال، أنكروا رؤية المؤمنين لله جل وعلا في الجنة. نعم. أن المؤمنين يرون الله في الدار الآخرة وفي عرصات القيام، في العرصات وروضات الجنان. جعلنا الله تعالى منهم لمنه وكرمه، آمين. وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية ونفي الإدراك، فإن الإدراك أخص من الرؤية، ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعم. ثم اختلف هؤلاء في الإدراك المنفي ما هو. يعني الإدراك غير الرؤية، الرؤية النظر، والإدراك الإحاطة به إحاطة كاملة، وهذا مستحيل أن يحيط الخلق بالله تبارك وتعالى. وكما قدمنا قوله جل وعلا عن قوم موسى إنهم قالوا إنا لمدركون، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ما ينفي الرؤية، يراهم، يرى العدو، لكن نفى الإحاطة، أنه ما يمكن يحيطون بنا لأن معنا الله. قال كلا إن معي ربي سيهدين، فنفى الإحاطة مع ثبوت الرؤية. نعم. فقيل: معرفة الحقيقة، فإن هذا لا يعلمه إلا هو وإن رآه المؤمنون، كما أن من رأى القمر فإنه لا يدرك حقيقته وكنهه وماهيته، فالعظيم أولى بذلك وله المثل الأعلى. وقال آخرون: من مخلوقات الله ما يقدر الإنسان يحيط بها وإن كان يراها، مثل السماء، مثل الشمس، مثل بعض الكواكب، مثل أشياء مثلا يراها لكن ما يتمكن من الإحاطة بها، والله جل وعلا أعظم وأجل. نعم. وقال آخرون: الإدراك هو الإحاطة. قالوا: ولا يلزم من عدم الإحاطة عدم الرؤية، كما لا يلزم من عدم إحاطة العلم عدم العلم. قال تعالى: ولا يحيطون به علما. وفي صحيح مسلم: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ولا يلزم منه عدم الثناء فكذلك هذا. لا أحصي ثناء عليك، يعني ما أتمكن من التي أثنى عليك الثناء اللائق بجلالك، لكني أثني عليك بما أستطيع. فالثناء غير الإحصاء، يعني يكون الإنسان يحصي يعطي، مثل ما لو جاءك ضيف الله جل وعلا له المثل الأعمى، تقول مثلا: أنا ما أستطيع أن أقوم بحقك، وأن تكرمه لكن تقول: ما أقدر أقوم بحقك، حقك أعظم من هذا، والله جل وعلا أجل وأعظم. فهو يرى ولا يحاط به سبحانه. نعم. قال ابن عباس: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قال: لا يحيط بصر أحد بالملك. وعن عكرمة أنه قيل له: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار.